كده من ناحية بركة وفعل. كان من الممتع أن يقول ربكم ورب السماوات والأرض، ربكم ورب العالمين، حين يقول ربكم ورب آبائكم الأولين يلفت النظر إلى أن هذا الذي تدعونه فعلا سمع ووجد حيث لم يكن موجودا، صنعته أيديكم، إذا لم يكن موجودا وكنتم أنتم موجودون وكان الآباء كذلك موجودين، فالله تبارك وتعالى ربكم ورب آبائكم الأولين القديم الذي كان ولم يكن شيء، إذا فهو الخالق المستحق للعباد. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، رغم هذه الحجة الواضحة البينة النيرة، ربك ورب آبائك قديم من الأزل ليس له بداية، وجدت وكان الله موجودا ولم تكن أنت موجودا، أما هذا الصنم فقد ولد من العدم وأنت صنعته بيدك، أنت صنعته بيدك، فكيف تعبد ما تصنعه؟